بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل: إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقاء النجاسة. هنالك بعض الأمور إذا ثبتت دامت، مثل العلقة الزوجية. العلقة الزوجية في الزواج الدائم إذا ثبتت دامت، إلا أن يأتي هنالك قاطع. الحرية والرقية، إذا واحد حر يبقى حرا إلى النهاية، إلا أن يأتي قاطعا لذلك. وإذا واحد رق يبقى رقا إلى النهاية، إلا أن يأتي هنالك ما يرفع هذه الحالة. النجاسة أيضا من هذا القبيل، إذا شيء تنجس يبقى نجسا إلى النهاية، حتى لو بقي 1000 عام يبقى نجسا، إلا إذا يأتي هنالك شيء يثبت أنه قد طهر، وفي هذه الحالة تنقلب الحالة القديمة. إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها، يعني ببقاء النجاسة، ما لم يثبت تطهير ذلك الشيء. أما إذا ثبت أن هذا الشيء قد طهر فتنقلب الحالة. وطريق ثبوت التطهير أمور، يعني كيف يثبت التطهير أن هذا الشيء تحول من نجس إلى طاهر؟ هنالك طرق لذلك. الأول العلم الوجداني، إذا واحد علم، كما لو أخذ المكلف الثوب المتنجس وطهره في البحر، فهنا يعلم علما وجدانيا. وجدانيا يعني يجده في داخله، يعني مرة واحد يقول لي شيئا أنا ما أعلم أن كلامه مطابق للواقع لو مو مطابق، لا أجد هذا العلم في داخلي. ومرة لا، أنا أخذت هذا الثوب وطهرته في البحر فأجد في داخلي علما وقطعا بأن هذا الشيء أصبح طاهرا. في هذه الحالة يحكم على الشيء بماذا؟ بالطهارة، لأن العلم حجة ذاتية كما قلنا. الأول العلم الوجداني، الثاني شهادة العدلين، إذا عادلان شهد بأن هذا الشيء قد طهر يكفي ذلك، ونتعامل معه معاملة الطاهر، حتى إذا نحتمل أنهما قد اشتبها، لأن العادلان يحتمل خطأهما، العادلان لا يكذبان بمقتضى العدالة، ولكن يحتمل اشتباههما. ولكن الشارع يقول لا تعتني بهذا الاحتمال ولا تلتفت إلى هذا الاحتمال، وابني على كلامهما. شهادة العدلين، إما بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما، يعني إما أن يقول إن هذا المكان قد طهر فنحكم عليه بالطهارة، وإما أنه لا يشهدان بالمعلول وهو الطهارة، وإنما يشهدان بالعلة، يقولان أن المطر قد نزل على هذه الأرض المتنجسة، يقولون طاهر، يقولون نحن نشهد بأن المطر نزل على هذه الأرض المتنجسة، كان أكو هنالك شيء قليل من البول لا عين له وتنجس، يقولون المطر نزل على هذه البقعة، يكفي أو ما يكفي؟ يكفي ذلك، لأنه لا فرق بين أن يقول إن هذا المكان قد طهر أو يقول إن هذا المكان قد نزل عليه المطر، كلاهما في الواقع شهادة بالطهارة، شهادة العدلين إما بالتطهير أو شهادتهما بسبب الطهارة، يعني بعلة الطهارة، وإن لم يكن هذا السبب مطهرا عندهما أو عند أحدهما، هم يرون، هما يعني العدلان الشاهدان يرون أن هذا المقدار مو كافي في الطهارة، ولكن أنا المشهود عندي أرى أن هذا المقدار كافي في الطهارة، يكفي هذا المقدار. شنو مثاله؟ كما إذا أخبر بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما، يعني عند الشاهدين في التطهير، لأن بعض محتاطين أو مشترطين أن المطر إنما يكون مطهر إذا كثر ما كان قليل، بحيث أنه يجري على الأرض الصلبة، مطر إذا شوية يجي ما يجري على الأرض الصلبة، أما إذا كثر فيقوم يجري ويمشي. فبعض مشترطين أنه في مطهرية المطر أن يكون كثيرا، يقولون إجا مطر قليل في هذه المنطقة على هذا الماء أو على هذه الأرض، هم يرون أن المطر القليل لا يكفي، وأنا المشهود عندي أرى أن المطر القليل يكفي، فإذا قالوا نزل على هذه المنطقة مطر قليل أشكل صغرى وكبرى، الصغرى نزل على هذه المنطقة أو الأرض أو الماء مطر قليل، بأي دليل؟ بشهادة الشاهد. الكبرى أن المطر القليل كاف في التطهير، بأي دليل؟ لأنه هذا اجتهادي أو هذا تقليدي، فالنتيجة شنو هو؟ أن هذا المكان أصبح طاهرا. كما إذا أخبر بنزول المطر على الماء النجس أو على الأرض النجسة بمقدار لا يكفي عند الشاهدين في التطهير، مع كون هذا المقدار كافيا عنده، يعني عند المشهود عنده اللي شهدوا عنده، أو أخبر بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف، هم يعتقدون أن هذا الماء مضاف، ولكن أنا عالم بأنه ماء مطلق، يقولون أن هذا الشيء غسل بهذا الماء وهذا الماء مضاف عندهما، يعني عند الشاهدين، لكن أنا أعلم أنه ماء مطلق وأرى أنهما مشتبهان، فيثبت طهارة هذا الشيء لو ما يثبت؟ يثبت، لأنه هذا قد طهر بهذا الماء، ثبت عندي بأي دليل؟ بشهادة الشاهد، وأن هذا الماء ماء مطلق أنا أعلم بذلك وأخطئهما في ذلك، فيكفي هذا المقدار في الحكم بالطهارة. وهكذا في بقية الأمثلة، مثلا مياه الحنفية أحيانا تكون حمراء، شايفيها، هم يعتقدون أن هذا الماء مضاف، ولكن أنا أعتقد لا، هذا الإحمرار قليل لا يؤثر في إطلاق الماء، هذا ماء مطلق، فيقولون الخدامة إجت وغسلت هذا الشيء المتنجس بهذا الماء اللي هو عندنا مضاف، أقول ثبت ذلك أن الخادمة غسلته بهذا الماء في نظري أن هذا الماء مطلق، فيثبت الطهارة عندي وإن لم يثبت عند الشاهدين. الثالث إخبار ذي اليد، ذي اليد يعني اللي له هيمنة وسيطرة على الشيء، مثلا أنا عندي هيمنة على هذه العباءة التي ألبسها، أنا مهيمن عليها ومسيطر عليها، إذا أنا قلت أن هذه العباءة قد طهرت يكفي هذا المقدار. أو المستأجر في البيت ذو اليد مو لازم يكون مالك للعين، حتى إذا يكون مالك للمنفعة، المستأجر قال أن هذه المنطقة اللي كانت متنجسة قد طهرت يكفي هذا الكلام. فإذا لا فرق بين قول المالك أو المستأجر أو حتى الغاصب. أكو أفراد لا أباليين يغصبون الدور ويجلسون فيها، قالوا أن هذا المكان طهرنا، يكفي قولهم في ذلك. إخبار ذو اليد، هل يجب أن يكون ذو اليد عادلا؟ لا مو واجب، وإن لم يكن عادلا. قال أنه كان مسيحي قاعد في سفينة أو في مركبة، وكان معه محدث من المحدثين، فكان في إيده إناء ذاك المسيحي المهم، فهذا المحدث أخذ الإناء حتى يشربه. المسيحي قال له هذا خمر لا تشربه. فقال المحدث من الذي أخبرك بذلك؟ من قال لك؟ المسيحي قال غلامي اليهودي قال لي هذا خمر. قال له سبحان الله، إحنا نناقش في مثل فلان وفلان من الرواة الكبار أنه من قبل أحاديث، فأقبل كلاما مسيحيا عن يهودي، ثم شرب ذلك الشيء وقال والله ما شربته إلا لضعف الإسناد أو الأسناد، لأنه السند ضعيف. سمع علينا بهذا المثال، بس كلان اللي مهيمن على الشيء ويخبرك بذلك الشيء، يقول هذا المكان نجس يقول هذا فاسق ما أسمع كلام، يقول هذا المكان طاهر ما تسمع كلام، هذا خلاف السيرة القطعية، عدم قبول قول ذي اليد في الإخبار بالطهارة والنجاسة. الرابع غيبة المسلم، إذا المسلم غاب وقد كان نجس بعض ما يتعلق به، ثم رأيناه يستعمل ذلك الشيء استعمال الطاهر، نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، على التفصيل الذي مضى في صفحة 108 من كتابنا. الخامس إخبار الوكيل في التطهير، إخباره بالطهارة. وكلت شخصا في تطهير ثوبي، صحيح؟ فأخبرني بأني قد طهرته، يكفي هذا المقدار. ولذلك هؤلاء الأفراد الذين نعطيهم الثياب ونقول لهم طهروها، الزوجة في البيت وكيلة في التطهير، إذا وكلتها في التطهير، أو الخدامة في البيت إذا وكلتها في التطهير، أو أصحاب المحلات الذين يكوون الثياب ويطهرونها، إذا أخبروا بالتطهير يكفي قولهم. لا فرق في هذا الوكيل أن يكون ذا يد أو لا يكون ذا يد، هو قول الوكيل بذاته معتبر، حتى إذا فرضنا في مورد الوكيل ما كان ذا يد على الثوب، قوله أني قد طهرته وإن لم يكن عادلا يكفي في ذلك. السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير. شفنا مسلم من المسلمين حتى إذا ما كان وكيل من قبلي لا يطهر هذا المكان ويريد أن يطهره، يعني مرة يرش الماء مقابل المحل حتى يهوب الهواء البارد، شايفين أصحاب المحلات أصحاب الدكاكين، هذا مو بعنوان التطهير، هذا يريد شوية هواء بارد يجي مثلا، هذا كان متعارف في القديم جدا، الآن قد يكون في هذه البلاد أقل تعارف، هذا مو هدف التطهير. مرة لا يريد أن يطهر هذا الشيء، لكن ما أدري هذا يعرف المسائل ما يعرف المسائل، طهره حقيقة أو ما طهره حقيقة، أقول لا إن شاء الله طهره. وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا، مثلا في البول يحتاج إلى التعدد مرتين في الماء القليل، يعني ما أدري غسله مرتين أو ما غسل، أزال عين النجاسة أو ما أزالها، أقول إن شاء الله أزال عين النجاسة، في البول غسله بالماء القليل مرتين. ليش؟ حملا لفعله على الصحة، فعل المسلم يحمل على الصحيح، ضع أمر أخيك على أحسنه. السابع إخبار العدل الواحد، ما يحتاج إلى عدلين، العدل الواحد أيضا كافي. إذا العدل الواحد العادل قللنا أنه هذا المكان قد طهر أو هذا الثوب قد طهر، يكفي ذلك. إذن سبعة طرق للتطهير: العدلان والعدل الواحد والعلم الوجداني وإخبار الوكيل وإخبار ذي اليد وغيبة المسلم وغسل مسلم له بعنوان التطهير. مسألة واحد: إذا تعارضت البينتان في التطهير وعدمه، شاهدان عادلان قالوا هذا المكان قد طهر، شاهدان عادلان قالوا لا ما طهر، شنو القاعدة؟ تعارضا تساقطا، لكن قد مضى فيما مضى المناقشة في ذلك في كتابنا في صفحة 20 مسألة 59 من كتاب التقليد. إذا تعارض إخبار صاحبي اليد، مثل شنو؟ مثل ذول العزوبية اللي يستأجرون غرفة واحدة يباتون فيها، ذول اثنين هم أصحاب يد على هاي الغرفة، فواحد منهم قال هذا المكان طهر، الثاني قال ما طهر، شنو القاعدة؟ تعارضا تساقطا. إذا تساقطا شي يصير بالنتيجة؟ طاهر لو مو طاهر يبقى على حالته القديمة، شنو كانت حالته القديمة؟ النجاسة، فيبقى على النجاسة لأن ما ثبت تغيره عن تلك الحالة، لأن دول الاثنين خو تساقطا، فتبقى الحالة القديمة. وإذا تعارضت البينة مع إحدى الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني، إذا البينة تعارضت مع العلم الوجداني من يقدم؟ البينة تقول طاهر، أنا أعلم أنه مو طاهر، العلم الوجداني مقدم لو لا؟ طبعا مقدم، العلم الوجداني أقوى الحجج، قال أنه واحد كان شايع أنه قد توفي، نقل أنه توفي وأخذوا له فاتحة أو ما أخذوا له فاتحة، بعدين واحد شافه هو قام يبدأ التعجب أنه قال أنت ميت، مش عجب أنت هنا، المهم الخدا تشوف في قدامه قال له لا ثقة، قال لي أنه أنت ميت، أنت عندما تشوف أنه قدامك ثقة قال لك أنه ميت أو ما قال لك، بالنتيجة هذا علم وجداني لا يقوم شيء مقابل العلم الوجداني. فإذن إذا العلم الوجداني عارضه ولو ألف شاهد، الآن إذا 100 مليون شاهد قالوا لكم الآن ليل، أنتم تعلمون أنه الآن نهار، ياهو يقدم؟ العلم الوجداني مقدم، العلم الوجداني لا يقوم أمامه الشك. لكن أتركوا العلم الوجداني، بقية الطرق اللي ذكرناها إذا تعارضت مع البينة، يعني إخبار ذي اليد إذا تعارض مع الشاهدين العادلين من يقدم؟ الشاهدان العادلان. إخبار الوكيل إذا تعارض مع الشاهدين العادلين من يقدم؟ الشاهدان العادلان. مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين، هذه مسألة مشكلة وترتبط بالمباني الأصولية الدقيقة. هذان الثوبان نجسان، أنا أعلم، قامت البينة أنه أحد الثوبين قد طهر، أنه قالوا هذا الثوب، هذا الثوب عنده ثوبان، واحد أبيض واحد أسود مثلا، قالوا هذا طهر. بعدين أنا شكيت البينة، قالوا هذا هو الطاهر لو ذاك هو الطاهر، شنو حكم ذول الثوبين؟ إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين، واشتبه عنده. هاي المسألة فرضين، إما هم يقولون هذا وبعدين يشتبه عندي، يعني قامت على أحدهما المعين واشتبه عندي، أو لا هم قالوا إحنا ندري أن أحدهما طهر ولكن إحنا من علم ياه اللي طهر، هي البينة ما تعلم أن أيهما هو الذي طهر، أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه، طهر هذا الثوب بعدين اختلط عليه أنه طهر هذا لو ذاك. الظاهر أن في العبارة سقط، فقامت البينة على تطهير أحدهما المعين واشتبه عنده، هالشكل لازم. إذا البينة قامت على تطهير أحدهما غير المعين، إذن الاشتباه عندهما مو الاشتباه عندي، أنتوا عبارتكم نفس الشيء لو عبارة أخرى. بالي شوفوا، بالي على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين، عبارتنا إحنا ناقصة، يعني حالتين أكو. خذ مرة يقولون إحنا ما ندري، وغير المعين واشتبه عنده، هذا شوية تهافت أكو في العبارة. هاي العبارة اللي موجودة في الطبعة الثانية أفضل. على تطهير أحدهما غير المعين، قالوا واحد منهم طهر بس إحنا ما ندري، فالاشتباه عند من؟ عندهما. أو المعين واشتبه عنده، التفتين، أو قالوا هذا بعدين اختلط عندي أن أيهما. أما عبارتنا تطهير أحدهما غير المعين واشتبه عنده، هذا عبارة شوية فيها نظر، لأن إذا هم قالوا غير معين فإذا اشتبه عندهما مو اشتبه عندي، ولو اشتباههما يولد اشتباهي بس الشكل ما يعبر. العبارة على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين واشتبه عنده، اللي واشتبه عنده يعود إلى حالة التعيين، أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه، شنو حكمهم؟ نجي إلى الثوب الأول. هذا الثوب الأول فيما مضى شنو كان؟ نجس. هذا الثوب بعينه طهر أو ما طهر؟ ما أعلم. يقين متقدم وشك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك. إذن لا تنقض اليقين بالشك، شو يقول؟ يقول هذا الثوب نجس. نجي إلى الثوب الثاني. هذا الثوب الثاني شنو كان فيما مضى؟ نجس. أشك أنه طهر أو ما طهر، لا تنقض اليقين بالشك، إذن الثاني نجس أيضا. حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب، كلاهما نجسان ويجب الاجتناب عن كليهما، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما على رأي المصنف إذا يدي كانت تلاقي الثوب الأول قبل التطهير. شنو كان حكم يدي؟ برطوبة، طبعا رطوبة مسرية، كانت تتنجس. أشك أن هذا الفقم ارتفع أو ما ارتفع، شنو تقول؟ لا تنقض اليقين بالشر. فإذا اليد تتنجس بملاقات الأول أو بملاقات الثاني. إن قلتم أنا عندي علم بأن أحدهما طاهر، قلنا لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يؤدي إلى المخالفة العملية، وتفصيله في علم الأصول. هذا مبنى المصنف. الوالد ما يقبل هذا المبنى. ليش ما يقبل هذا المبنى؟ التفصيل في الفعل، ولكن الإجمال ماله؟ الإجمال ما الذي ينجس اليد؟ ملاقات النجس. أنا عندما أضع ثوبي الرطب على الثوب الأول أتمكن أقول يدي لاقت النجس؟ لو ما أتمكن أقول، ما أدري أن هذا نجس أو مو نجس. إن قلتم بالاستصحاب نحكم بأنه نجس، نقول لا نتمكن أن نجري قاعدة لا تنقض اليقين بالشك في الاثنين، لأنه مخالفة للعلم الإجمالي، ولا فرق في مخالفة العلم الإجمالي بين أن يؤدي إلى المخالفة العملية أو لا يؤدي إلى ذلك. لا يعقل أن يجعل المولى الأصول في أطراف العلم الإجمالي يناقضها ولو لم يؤدي إلى المخالفة العملية. فإذا الأصول يعني لا تنقض اليقين بالشك لا يجري في الاثنين. فنجي إحنا ونشك أن هذا الشيء عندما وضعت يدي عليه لاقى النجس أو لم يلاق النجس، شنو حكم يدي؟ يدي طاهرة. هذا مثل شنو؟ مثل هذا الشيء اللي هم يقولوا العلماء، إذا أنا أعلم أن هنا أكو 100 لبنة في هذه الغرفة، 100 طابوق، أنا أعلم أنه واحدة من هذه الطابوقات قد أصابها البول، إجيت ووضعت رجلي الرطبة على الطابوقة الأولى، تتنجس أو لا تتنجس رجلي؟ لا، لأن مو معلوم أن رجلي لاقت الطابوقة المتنجسة، لعل هذه الطابوقة كانت طاهرة فأحكم على رجلي بالطهر. خليتها على الطابوقة الثانية، رجلي لاقت النجس مو معلوم، فأحكم عليها بالطهارة. وهكذا إلى 99 طابوقة، واحد واحد خليت عليها، شنو حكم رجلي؟ أحكم عليها بالطهارة. طبعا إذا خليتها على 100 وأعلم أن رجلي تنجست بعد ما أقدر أحكم بالطهارة. هنا فيما نحن فيه مع بعض الفوارق العلمية طبعا بين المثالين، أنا إذا وضعت يدي الرطبة على الثوب وقطعا يدي تنجست، أما إذا وضعتها على أحد الثوبين ما أعلم أن يدي لاقت النجس، أقول إن شاء الله يدي طاهرة. وجريان لا تنقض في كليهما هذا مخالف للعلم الإجمالي، ومخالفة العلم الإجمالي لا تمكن الأصول من الجريان سواء أدى إلى المخالفة العملية أو لم يؤدي إلى المخالفة العملية. فإذا قوله بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما في نظر الوالد هذا مثابت. جيد، نجي إلى فرع آخر. إذا ذول الثنيان ثوبان وكرر الصلاة فيهما، صلاة صحيحة لو باطلة، يعني صلاة الصبح مثلا اجى صلاها في الثوب الاول ثم نزع الثوب الاول وصلى صلاة الصبح مرة ثانية في الثوب الثاني، صلاة صحيحة لو باطلة؟ قطعا صحيحة. ليش؟ لانه وحدة منهما قطعا طاهرة، احد الثوبين قطعا طاهر. فاذا صلى صلاة الصبح في ماذا؟ في ثوب طاهر. اللي صلاها في الثوب النجس سلغى، لكن التي صلاها في ثوب طاهر تجزي وتكفي. لكن إذا كان هذان الشيئان ثوبين وكرر الصلاة فيهما مرتين، صلى مرة في هذا الثوب وحده والمرة الثانية في ذاك الثوب وحده، صحت الصلاة، لأنه يعلم أن إحدى الصلاتين كانت صحيحة جامعة للشرائط. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.